أما سنة أصبح أهل الحي كأنهم رجل واحد يتقاسمون الخير والغير على حد سواء. هل هناك طريق غير هذا؟ لو نستعمل الإنجيل أو السحر أو نجيب عصا هتلر كل باب أمامها شرطي بالعصا، والله ما ينفع، أقسم بالله لا طريق إلا هذا، أن نصدق ربنا في إسلامنا له. ومن ثم والله لتبحث عمن تعطيه النقود الفائضة عنك، أقسم بالله راتبك اتسع لك وأنت مقتصد وزاد، أين تحط هذه الفلوس؟ بودك يأتي مؤمن يقول لك أقرضني كذا، أو هيا نفتح دكان أو ننشي مزرعة، لما تعلم من صدق أخيك وصدقك. يرضى أن يقتل ويصلب ويحرق ولا يرضى أن يخون أو يكذب أو يقتل أو يخدع، هذا هو المؤمن. إذن في حاجة إلى عودة جديدة إلى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قلت لكم أصل المضاعفة كانت جارية بها العادة، كيف ربا الجاهلية الذي ربا العلمانية أضرع، ربا الجاهلية تأتي إلى أبي جهل عمرو بن هشام إلى عقبة بن المعيط قل له الآن موسم تجارة كذا أقرضنا 10,000 درهم موعدنا نهاية الموسم، يعطيك 10,000 وينتظر، جاء الموسم ما استفدت أنت تعطل كذا، تأتي تقول يا عقبة الأمر لك، إن شئت أخر وزد، أما الآن ما عندي شيء، يقول نؤخرك إلى عام آخر ونزيد 10. تبعتم؟ تمشي إلى أبي سفيان، نريد 5 من الإبل نتجر عليها نركب عليها إن شاء الله الحج المقبل نأتيك بها. أخذت الإبل ومشيت، ما شاء الله ضاعت ماتت، جاء الوقت ماذا تقول؟ لصدقك وكرامتك تقول يا أبا سفيان أخر وزد، أجلني سنة وزيد ناقة أو كذا. هذا ربا الجاهلية ولا لا؟ ربا المعاصرين، ربا البنوك اليهودية، كم تريد؟ نريد 100,000 ريال. اكتب يا فلان أعطيه 95 وسجل عليه 100، هكذا ولا لعلي أنا ماني فاهم؟ ما يعطيك 100 ويقول لك ردها 110، يعطيك فقط 95 أو 90 بحسب. انتبهتم؟ أي ربا وين أفضل؟ ربا الجاهلية. لما؟ لأن جهال العرب كانوا أكرم الناس، تبهتم الله، وكانوا أرحم الخلق. وهذا ربا المعاصر ربا من؟ اليهود الذين ينظرون إلى الإنسان كوسخ، سواء كان أصباني ولا إيطالي ولا بريطاني، تبهتم الله، فقط ما يكون يهودي. اليهود هم شعب الله المختار، لهم الحق في الحياة، ما عدا اليهود كل البشر أوساخ نجس، تبهتم؟ يحتالون على إفسادهم على تعذيبهم ما استطاعوا، لكن لعجزهم وعدم قدرتهم يتلونون، واستطاعوا أن يسودوا الآن بالربا العالم بأسره. ما لكم